بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا الإسلام وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 91 بعد 700، ونحن مع البيت 20 بعد 100، ونحن مع الصفحة 37 بعد 100 والألف. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 20 بعد 100: فيرزق الله الحلال فاعلما، ويرزق المكروه والمحرم. لعلها من القضايا الدقيقة، لكنها إذا ما وضعت في إطارها صارت واضحة كل الوضوح. يقول البيت بعبارة واضحة: يرزق الله عز وجل الحلال والمكروه والمحرم. الكلام على الرزق، قال يرزق، إذن ينبغي أن يكون مفتاح الدخول هو قضية الرزق. من الرزاق؟ من الذي تكفل بأرزاق العباد؟ من يرزق الكفار؟ وأنت خبير بأن الكفار من معاملاتهم ما هو مخالف لشرعهم، بل ها شرعنا. أما قال ربنا جل جلاله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ كأنما يريد بهذه الحقيقة أن لا يبقى في القلوب ذرة التفات طلبا للرزق إلى غيره. لا تسأل غير الله عز وجل الرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين. لعلي إذا ما رجعت إلى لما طرح هذا الطرح أجد نفسي أمام أولئك الذين قالوا إن الله لا يرزق الحرام، يعني أخرجوا الرزق الذي يوصف بالحرمة عن كونه رزقا من الله تبارك وتعالى. هذا لأنه ليس بطويل الشرح، ولكن يمكن أن ندخل إلى رحاب المسألة من عدة قضايا مسلم بها. من له مقاليد السماوات والأرض؟ إذا كان الجواب هو الله جل جلاله، مع ذلك أن مفاتيح السماوات والأرض إنما بيده سبحانه وتعالى. أنت من تسترزق؟ ألا هل من مسترزق فأرزقه؟ إذا كان الثلث الأخير من الليل، وحيث يقال الثلث الأخير من الليل لا يعني أن بقية الساعات لا أرزقك، وإنما هي ساعة دعوة دعاء إجابة. إذن كل النصوص تؤكد أن الذي بيده الرزق إنما هو الله تبارك وتعالى. الرزق في أصوله من الله، في فروعه من الله أيضا، ذلك أنه ليس مع الله خالق. هذا نرجع به إلى الله خالق كل شيء، كل أدوات العموم وشيء نكرة جاءت في احتضان لأداة من أدوات العموم، صار كل شيء. كل شيء ليس هناك مع الله عز وجل شريك. إذا رجعنا قليلا وأنت تخرج من بيتك عند الصباح، هذه كلها موثقات لقضية أن الرزاق هو الله عز وجل. وهنا ربما التبس الذهن وتبلبل أمام كيف برزق الحرام. إذا رزق الحرام مع ذلك أنه يحاسبني، يرزقني الحرام ثم يحاسبني عليه، هذا سنأتي عليه بوضوح. لكن وأنت خارج من البيت، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت في ضربك في الأرض، في سعيك لمعاشك، إنما تستمد القوة من الله عز وجل. إذا الذي أمدك بالقوة إنما هو الله. لكن هذه اليد الآن التي امتدت إلى جيب الآخرين فانتشرت المحفظة، الذي أمده بالطاقة هو الله وحذره من أن يسرق. إذا كلمة سرقة، كلمة حرام، لا تنصب على الفعل بمقدار ما تنصب على من قام به الفعل. من قام به الفعل؟ الذي وظف ما أمده الله به من طاقة من قوة في غير ما شرع الله. ولذلك أمدنا الله عز وجل بقوله وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ولكن بصرك قال لك افعل ولا تفعل. وهذا الدرس تلقاه أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، أباح لهم أو له ولزوجه الجنة إلا شجرة. من خلق الشجرة هذه التي نهى الله عز وجل آدم عن أكلها؟ الله عز وجل. طيب أكل منها، فعله فيه مخالفة بنيت على النسيان، فنسي ولم نجد له عزمة. نحن ما يريد أن نتكلم عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام بمقدار ما هو أراد الله عز وجل، أراد أن يعطي آدم درسا من الجنة في الجنة، من أجل إذا نزل إلى الأرض وبلغ الرسالة لبنيه وذريته التي يرزقه الله عز وجل إياها، مع ذلك أنهم يقول لهم بلسان الحال والقال يا أبنائي هذه السبيل تفضي إلى رضوان الله، وهذه السبيل ترى تقطع عن الله تبارك وتعالى. والدرس هو قد أكله، يعني أكل من الشجرة. إذن ارجع الآن أنت بعدما تتناول الطعام، أنا ما أريد الآن أن أسأل عن الطعام أين أتيت به، الطعام نفسه تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، الذي رزقك الطعام إنما هو الله عز وجل. حيث تلبس من أتى بالطعام بمخالفة لشرع الله عز وجل، هذا التلبس يسمى حراما أو مكروها أو حلالا. نقول هذا حلال وهذا حرام. إذا التلبس يعني الصفة، صفة الفعل، عقد الزواج والزنا من حيث المضمون، المضمون هو واحد، لكن هذا أحله الله وهذا حرامه الله تبارك وتعالى. قال العلماء نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. المشكلة أحيانا نريد أن نقطع الإمداد، نقول هنا، وهذا ما فعله المعتزلة لا في قضية الحلال والحرام وإنما فعلوه في قضية المعاصي بعامة، قالوا إن الله عز وجل يخلق الأعمال الصالحة. طيب من يخلق إذن فينا الأعمال الأخرى التي نحن نكتسبها؟ ارجع، أنا ما أبرئ الآن الذي قد اكتسب أبدا، ولا الشريعة تبرئه، ما برأت الشريعة حتى نبرئه، وإنما نقول هذا فعل حرام. يقول العلماء نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. لا تقطع نعمة الإمداد، فهو يمدك بالماء والهواء بالأنفاس بالكريات الحمراء بالكريات البيضاء بالخلايا التي يجددها بجسمك. الخلايا الآن هذه التي تجددت، لو فرضنا أنه أكل حراما طعاما حراما وتغذى به، ونتج عن هذا بناء على سنة الله التكوينية نتج عنه خلايا، هذه الخلايا لا يقال عنها حرام، يقال عن الأكل الذي أكله الآكل إنما هو حرام، السلوك نفسه. إذن قضية صفة حلال وحرام أحيانا تلتبس في بعض الأذهان، فإذا بهم يقولون لا نحن ترى ما يصح أن نقول إن الله خلق الحرام، ويصح أن نقول الله خالق كل شيء. ونحن مع المعتزلة الذين قالوا لا يخلق الله الحرام، إذا كانوا قالوا ذلك تأدبا مع الله، لأنه من المخاشنة من قلة الأدب حقيقة أن تقول إن الله رزقني الحرام، مع ذلك أنك إنما تريد أن تبرر في رأيك، علما هذا ليس مبررا على الإطلاق. كون الله عز وجل قد خلق لا يعني أنك لست مسؤولا، هو أمدك أنت تسعى وهو يعينك بالإمداد على سعيك، لكن حذاري أن تؤذي بهذا السعي. العين خلقها الله عز وجل، قوت الإبصار إمداد من الله تبارك وتعالى، اللسان خلقه الله تبارك. أنا أريد أن أؤكد على فكرة أن كلمة حرام صفة تلتصق بمن فعل الفعل، فكان فعله موصوفا بهذه الصفة. وحتى قبل أن أكمل موضوع الحواس، قال العلماء في كثير من الأمور لا تتعلق صفة الحرمة بذات الشيء، لا تتعلق صفة الحرمة بذات الشيء، بذات الشيء. وإنما بما يلتبس به هذا الشيء. يعني سرق الإدرة حرام، أنا لي معهم إدرة، هل يمكن أن أخذ هذه المئة؟ بصرف النظر علمت أو لم أعلم، أنا لي معه حقنا، هذه المئة الآن التي بيده حرام. حتى تكون المسألة أوضح، أنا ما دريت فأعطانيها، هل أنا أكلت حرام؟ أكلت حرام أنا، لأن الحرمة لا تتصل بالمئة بالورقة، هذه الورقة لا تتصل بالحرمة حقيقة، وإنما بالكسب أو بالاكتساب. إذا نحن بين يدي الرزق كله من الله، والأوصاف التي تترتب على الاسترزاق من كون الرزق حلالا أو مكروها أو حراما إنما يتأتى من خلال سعي الإنسان وكسبه واكتسابه فقط. إذن الله خالق كل شيء، هذا عام، وأهل السنة والجماعة في كل ما طرحوه من قضايا عقدية، من قضايا تتعلق بالتوحيد، كانوا مصيبين، وغيرهم في كثير مما طرحوا كانوا مصيبة حقيقة، لأنهم خالفوا، يعني زوروا عن النص. إذا جاء النص عاما، هذا النص الله خالق كل شيء، كيف أنت تقول إنه هذا ما خلقه الله تبارك وتعالى؟ إذا كنت تعتقد أنه لا شريك مع الله في خلق من الخلق، لماذا تقول هذا خلقه الله تبارك وتعالى؟ لكن مع الأدب، هذا مر معنا في درس ماضي فيما أذكر من كذا مجلس، لو سألني من خلق الخنزير، الجواب المباشر واضح، لكن أنا بدي أتأدب الآن. إذا قال لي من خلق الخنزير، قل له الله خالق كل شيء، وأنت افهم أو ما يفهم هو حر في هذا. إذا نحن في دائرة عطاء الله بالإمداد، ونحن مطالبون بأن نحكم العقل الشرعي والقدرة التي أمدنا الله عز وجل بها والإرادة التي جعلت فينا فكلفنا بها، لأنه لو سلب الإرادة، لو سلب الإرادة معناها لا اختيار لنا، إذا لا يحاسبنا الله تبارك وتعالى. الإرادة فينا معناها النية، النية وأنت قادر على إنجازها. ومن هنا يقول الله تعالى بعدما يبين الحرام، حتى يبين أنه قضية الحل والحرمة ترجع إلى التشريع، هذا حلال وهذا حرام، إنما حرم عليكم، هنا لم يقول إنما حرم الله عليكم، قال الذي يحرم إنما هو الله. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبعية أذن الله أن يحرم، فما يحرمه الرسول كالذي حرمه الله، وما يحله الرسول كالذي أحله الله تبارك وتعالى. لكن هنا بعمومه، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه الأربعة، الأربعة هذه من جملة المحرمات. لو افترضنا وأنت واقف فذبحت شاة باسم الصليب، ما أهل به لغير الله، صار حرام. لاحظ الذبح، انتقلت الحرمة من اللفظ إلى المذبوح، ما عاد يؤكل. لو واحد آخر قال بسم الله والله أكبر، وتعالوا يا شباب على المنسف، انزل بالمنسف حتى تنسف أو تنسف المنسف. إذا لاحظ كيف، يعني هذا الذبح، هو ما الفرق بين الشاتين؟ هذه ذبحت بذبح الأربعة الأوداج كلها، ذبح صحيح، والثانية ذبحت، لكن واحدة قيل باسمي واحدة باسمي، هذه حرمت وهذه أحلة. إذن الحرمة تتعلق بالتشريع، وضح بالتشريع. انتقل واحدة ثانية وادخل مباشرة، بالنسبة لي أذن لي الشرع أني إذا أشرفت على هلاك وليس بين يدي إلا ميته، يعني حرام، أؤذن لي شرعا أن آكل منها ما يقيم صلبي وأدفع به عني الهلاك؟ نعم، فمن اضطر، نفس الآية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. غير باغ ولا عاد في مسائل فقهية رائعة جدا هنا. قالوا لو أنه كان في البرية وقد جاع ولم يكن معه من الطعام ما يمكن أن يقيم أوده، ثم وجد ميتة له أن يأكل، هل له أن يحمل؟ غير باغ ولا عاد، هل له أن يحمل؟ سؤال. قالوا إذا كان يأمل أن يجد فطيسة ثانية أو ميتة أخرى ما بيحمل، لكن لو علم أنه إن هذه جاءته هكذا بيحمل، يحمل ما يبلغه إلى المكان الذي لا يحتاج فيه إلى الميتة. ملاحظ كيف؟ هذه الفترة الآن التي حمل فيها من الميتة ما به يدفع عنه الموت، اللحم الذي حمله الآن هل حرام ولا حلال؟ هو في الأصل حرام، نفس اللحم حرام، نفس اللحم قال لك كله لأن حياتك أغلى في الشرع من قضية التحريم المؤقت. أقول مؤقت أنا يعني في البحبوحة ما بصح تأكل ميتة ولا لحم خنزير في البحبوحة. إذا قال فمن اضطر، والاضطرار له تفاسير عند العلماء وعند الأصولية من أروع ما تكون التفاسير. إذا كان ذلك كذلك، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله رازق كل شيء، رزاق، هو الذي يرزقنا سبحانه وتعالى. ما نقوم به من سلوك هو الذي يوصف بأنه حلال وبأنه حرام، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طبعا قضية الحل والحرمة نرجع بها إلى ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضم إليهما من أدخلنا إلى رحابهما. العلماء صدقني في كل بحث من بحوث أصول الفقه تقول بعدما تقرأ رحم الله هؤلاء، كانوا قمة في التأصيل حيث بحثوا في مسائل من أدق المسائل وأروعها واستوفوها، أعطوها حقها كل العطاء. ولذلك سنجد أنفسنا أمام ما يتعلق ببعض الأحكام السريعة لا نطيل فيها لأنه موضعها في مجالس الفقه عموما، حيث نقول حلال وحيث نقول حرام وحيث نقول مكروه. الأصل هذا الأصل، العالم لا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا إذا عنده مستند، لأنه ليس لك أن تحل ولا أن تحرم. لكن ماذا نفعل نحن حتى ما نثير في أنفسنا شغبا؟ إذا قال الشافعي إنه هذا حلال أو حرام أو مكروه أنا أقبل منه ولو لم يأتيني بالدليل. إذا قال أبو حنيفة، إذا قال الإمام أحمد، إذا قال الإمام مالك، لماذا هؤلاء أنا ذكرتهم؟ ويمكن أن نذكر أمثال هؤلاء. قال لأن هؤلاء وثقنا بهم ثقة عامة، عرفنا أنهم قد انغمسوا انغماسا كاملا في التشريع، هم الأتقى لله عز وجل مني، هم الأعلم بمراد كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مني، هم الأدرى بكيفية استنباط الأحكام مني، ولذلك لا يتجرؤون على الله عز وجل. إذا كان الفاسق لا يجرؤ على الله عز وجل فكيف بهؤلاء؟ هؤلاء يمكن أن لا أسألهم ما الدليل. أنا أقول لك لماذا، ليس من باب التغميض ومن باب الثقة، إذا لم يكن لك به ثقة سأله، قل له لك أن تسأله. لكن هذا نحن أعملنا فيه النص الذي يقول الله عز وجل فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأتي النص يقول بعد أن يجيبوكم قولوا لهم من أين أخذتم هذا، ما الدليل؟ وأعطيك منحة فقط قبل أن ندخل لأنه ليس بطويل، هذا فيما يسمى بالقياس الجلي والقياس الخفي. أنا ما أريد أن أدخل فيه لأني أنا ما بفهم فيه. جميل جدا. طيب القياس الخفي والجلي، أعطونا مثالا، مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وخذ الآن أنت ما تراقب ولا تسقط وإلا نطلع من الحصة حقيقة. لا يقضي الآن، حاقد بيكون القاضي، يكون حاقدا يكون كارها لهذا الذي يقف أمامه، ومن يقف أمامه قمة هو قزم. لا يقضي، لاحظ الحديث، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. هذا نص. هل ذكر النص العلة لماذا لا يقضي؟ هل قال لا يقضي القاضي بين اثنين؟ لكن بين من ومن يقضي؟ قال وهو غضبان. هذه جملة حالية، وهو غضبان يعني حال غضبه، صحيح هذا الكلام؟ طيب، إذن هناك علة تناولها النص، علة جلية واضحة وعلة منصوص عليها. انتقل الآن إلى ما قاله الأصوليون وما بنوا عليه من أحكام بناء على القياس. القياس فرع يرد إلى الأصل. القياس فرع ليس فيه نص، ليس فيه نص، يرد إلى الأصل الذي فيه النص، لكن في شروط. ليس كل قياس قياسا مقبولا. أهم الشروط أن يتفق الأصل والفرع في العلة، أن يتفق الفرع والأصل في العلة. الذي قاس البيض على الباذنجان ذكرتها أكثر من مرة، هذا ما بيفهم بالعلة، هو في علة أصلا، هو يورث العلة. صاحب مقهى عنده الخادم خبر أن ضيوفا يأتونه، اشترى باذنجان، ما في معي سمحوني، بيض العجل اسمه، هذا الكبير هكذا. طيب سبحان الله، هذا العوام شيء عجيب. فقال للخادم احمل هذا الباذنجان واذهب إلى ستك، ستك يعني زوجة صاحب مقهى، قل لها معلمي عنده ضيوف على الغداء وباطرش البساتني، أكل طيب جدا حقيقة. المهم أخذ هذا بيض العجل وذهب. سته ما أدري وين كانت، في زيارة مع عند جيران عند كذا، انتظر انتظر عند الظهر، رجعوا معه الباذنجان. خير إن شاء الله، سوفت وجهنا أمام الظروف خير. قال له ما في حد في البيت؟ قال له يا منكوب، ارمي الباذنجان من فوق الجدار، هي بتعرف يعني فيه ضر، فيه براسلات، بتعرف. ما أعرف هذا. بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة جاء ضيوف، فاشترى سلة بيض وقال له لهذا الخادم خذ البيض وتساوي عجة، العجة معروفة طبعا، لكن معروفة. طيب أخذ ما حصل سته، فبعت البيض من وراء الجدار. هذا ماذا فعل؟ قياس. صدقني فيه الآن من ينتصب على الشاشة وتفلسف هو الذي يقيس البيض على الباذنجان عن جد والله أحكي أنا، وبالدليل. فرجع قال له خير؟ قال له والله ما وجدتها. قال له طيب وين البيض؟ قال له والله رميتهن. قال له كيف رميتهن؟ قال له قص البيض على الباذنجان. نرجع الآن للقياس. قال العلماء حيث إن الغضب يأخذ من التفكير، لأن إذا كنت غضبان أنا بمقدار غضبتك يذهب من العقل. الذين يطلقون النسوان غالبا بيكون في الأول يقول لك أنا كنت غضبان، هو يقول أنا غضبان ترى من أجل أن يوسر له في الفتوى. قل له أنت بظن أنت بطلقها وأنت عم ترتشف فنجان من القهوة وعلى البحر هاي النافورة، بتكون غضبان. لكن في غضب مغلق، الغضب المغلق لا يعرف كوعه من جوعه من كرسوعه، ولا يعرف الأرض من السماء، بكسر بحطل، يخرج عن طوره كما قلنا. نرجع الآن، إذن القاضي منع من أن يقضي بين اثنين في حال حاله النفسي يمنع من أن يكون عادلا. لما وصل الأصوليون إلى هذا قالوا إذن يمكن أن نقيس عليه الحاكم. حتى بس أوضح المسألة، كن سامحوني لأني أحيانا بخربط. الولد الصغير إذا بده يروح الحمام تكرمون بصير بيهزوز، لأنه بخاف ما ينجس حاله، فيركض النسوة في البيت ويأخذونه إلى الحمام. القاضي إذا كان حاقي ممكن يضبط حاله شوي، لكن ظني أنا أنه فكره كله بيتحصل في بوله، يحصر فكره في بوله. هو عم يقضي، لا هو عم بده يحكم، يكون عم فكر متى ينتهي نجي نذهب إلى الحمام. ها هذا فكر ما يصح أن يقضي. فقاسوا الحاقن على الغضبان لعلة أن كل ما يشغل عن الأداء الصحيح السليم ينبغي أن يقاس على ما ذكره النص وهو الغضبان. انتقل مباشرة ويدخل أيضا هنا الآن فيما يتعلق بصلاة الحاقن. صلاة الحق تكره صلاة الحق، لأن ظني أنا حقا حينما يقول الله أكبر هو بادر من أجل ألا يتوضأ مرة ثانية، يقول لك يا الله مصلي ولو كان حاقن. حاقن يعني محصور بالبول، بالبول حاقن محصور بالثانية بالغائطين. وتكره صلاة الحاقن والحاقب والحاذق. الآن نأتي لحاقن، هذا عم يصلي قال من أجل أنه ينتهي لأنه ما بده يتوضأ مرة ثانية. الله أكبر، هو فقط وهو في الصلاة هو في الحمام بيربط بين الحمام والصلاة. إيه ما هذه الصلاة؟ الله يعطيك العافية، ليست بصلاة. تكره، واضح تكره، تكره صلاة. ألا ترى معي بأنه الذي أمده بالطاقة والقوة ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الله عز وجل، لكن هو الذي وظف، هو الذي يمكن أن يطلق على فعله إنه مكروه. هذا مكروه. الصلاة من حيث ذاتها ليست مكروها، ولكن من حيث الصفة التي ألصقها بها من يصلي بهذه الشكلة. مباشرة ندخل هنا، الحلال هو ما كان مباحا بنص، يعني أحل لكم أحل لكم أحل لكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، واضح يعني ما جاء بلفظ حلال حلال. ولا يشترط في لفظ الحلال كما لا يشترط لفظ الحرام. بعض الذين يريدون أن يحطموا الشريعة يقولوا ما في نص في القرآن يقول بحرمة الخمر، بحرمة الخمر. لماذا يا محترم؟ قال لأنه ما في نص. قالوا طيب يا بني آدم ينبغي، هو يعزنه إنما حرم عليكم الخمرة، علما في أحاديث كثيرة في هذا الأمر، لكن ما في منع. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، حلال معناته لا رجس من عمل الشيطان، هي الطهارة نفسها. فاجتنبوه، فاجتنبوه أقوى من أقوى منه لا تشربوه، أقوى بكثير كثير. اجتنبوك بمعنى لا أستقيك حتى في الطريق، اجتنبوك. ولذلك جاءت النصوص تبين أن القعود، لاحظ فاجتنبوه، القعود على مائدة الخمر لا تجوز، لا يجوز، لا يجوز أن يقعد على مائدة الخمر، لأنه قال فاجتنبوه وهو ما اجتنبه، يعني هو جلس ولو لم يشرب على فكرة. إذن لا يشترط أن يكون أحل حل حلال، وإنما كل ما يشير إلى الحل. هنا قال أو إجماع، أجمعت الأمة على حل كذا. أحدهم كان عم بيتداول موضوع الأرنب، بعضهم يقول الأرنب حرام لأنه حشرة من الحشرات. هذا عالم بيولوجي، بيولوجي عالم، لو أنه داره الموجود كان قتل نفسه أمامه مباشرة، لأنه ما يدري أنه حيث ذكر الأنواع في كتاب داروين اسمه أصل الأنواع، ما أظن أنه أرجع الأرانب إلى الحشرات، ما أظن، ما أستبعد. علما بأنه أهل السنة والجماعة عندهم الأرنب حلال، وقد أعطي صلى الله عليه وسلم بعض أرنبين فأخذه، وقد اصطاد، وقد في أدلة كثير جدا على هذا. فأنا تكلمت عن هذا في صفحة التواصل، فقال لي واحد يعني معناته مو حشرة، ليس حشرة، توكل على الله. المهم إذن أو إجماع، أجمعت لا هنا أحاديث في الأرنب، أو قياس جلي، واضح قياس جلي، يعني هذا الذي نقول عنه حلال لم يأتي به نص، لكن أتى نص بما يشبهه، كما لا نستطيع أن نقول هذا حرام لأن ليس في نص، إلا أن نقيس هذا الذي نقول عنه إنه حرام على نص قد ثبتت حرمة مضمونه، مثل الخمرة. كل ما يتعلق بدائرة الخمر ومجال الخمر يلحق بالخمر، النبيل وما يسمى مشروبات، قال الروحية، عجيب والله، مشروبات روحية، أي روح هذه؟ أي روح؟ هي روح حشرية حقا. ارجع الآن إلى إذن أو قياس جلي، ذكرت أنا قياس جلي هو قياس فرع على أصلين اتحدا في العلة، وتكون العلة في النص المقيس عليه الأصلي تكون مصرح بها، قال وهو غضبان، واضح، وهكذا. ثم قال ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء، طبعا هذا عام في تفاصيل كثيرة. هنا لما كان الكتاب يتعلق بعلم التوحيد نحن نعطي لمسات فقط ونحيل بعد ذلك المسائل التي فيها تفصيل وفروع وتفريع إلى كتب التفريع والأصول. هنا خاصة إذا كان دعاني على فت الدجاج من قلة الأدب قلة الذوق أنه أنا جالس قلت له هذا الدجاج ذبح حلال، هو جاءت يا أخي لا أنت أورع منه، أنت أورع منه يا أخي، يعني أنت مسلم هو ليس مسلما، أنت تلتزم بالحل هو ما بتلتزم بالحل، اسكت لا تسأل وضع عن أصل الشيء. طبعا هذا الكلام أعم مما قلت أنا، أعم يعني الأمور إذا اختلطت يتوارث ما يتعلق بالحرمة عبر الأجيال، وهذا له علاقة أيضا بأصول الفقه. من هنا إذا قال ليس في الدنيا حلال يكون قد ضل وكان جاهلا بالله عز وجل. الحلال قائم، وبدي افترض الآن هذا أقوال العارفين بالله عز وجل، لو أن البلد كلها غرقت في الحرام ناحية الغرقة وأنا لابد من أن أخذ، ما الذي أخذه؟ فمن اضطر يتناول من هذا تناول المضطر من الجيفة، لأن حياتك أنت أغلى حقيقة. هنا يقول لأن الحلال ما جهل أصله، الحلال ما جهل أصله. ولذلك حتى ما أيضا نبعد كثيرا، أنا لو علمت أن الشركة الفلانية التي تستورد اللحوم شركة موثوقة، ثقة، هي شركة ثقة، وتبين لي من المعاملة أنها تحترس من أن تأتي باللحوم المذبوحة ذبحا غير شرعي، لا يحل يعني، بكفي مو كل مرة. ما رأيكم أنتم ما زلتم على نفس المنهج على نفس الكلام؟ ما بحاجة إلى هذا حقا، يعني ما دام قد يسوق هذا، وهذا لا أدري إذا كنت تدري ما يجوز، إذا كنت تدري خاصة إذا كنت في غير البلد التي هي بلد إسلامي. يعني عندنا نحن، أنا ما يعني هذا أعرفه تماما، عندنا البلدية تتابع الكثير من المنتجات التي تأتي وتفحص وتحلل، جميل جدا، أنا مطمئن كل الطمأنينة وبرقبتهم إذا كان مرروا شيئا، هم لا يمررون. لكن مرة من المرات عزمنا، دعينا إلى مطعم فخم جدا حقيقة، وبدأ هذا المفتوح وصب صب صب صب، وإذ في وعاء من الأوعية في خنزير، فالملعقة نفسها كل اللي صببناه ما أكلنا منه ولا لقمة واحدة. هناك ينبغي كنت أن أفتش، واضح؟ هناك أفتش، ما في مانع من هذا، يعني البلد التي فيها احترام للحلال هذا أنت مطمئن لأنه في حاضنة جيدة جدا. قال والأصول قد فسدت، نتكلم عن الأصول السابقة، واستحكم فسادها من هنا، فأخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شيء يتبين تحريمه. يعني أنت كل إذا دريت أنه حرام لا تأكل، ولا يحل لك أن تأكل الحرام بأن تقول بسم الله وكل، بسم الله ما بتحل الحرام إذا كنت تعلمه. طيب قال قزويني، خلصنا ترى هنا ما في تطويل في الشرح. ومن قال إن الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة وهو أحمق، طعن بالشريعة بكفي والله هو أحمق. طيب حصل له ذلك من جهله، من جهله قال إنه ليس هناك حلال، لم يعد هناك حلال، فإن الله تعالى لم يكلف الخلق عين الحلال. هذا اللي ذكرته أنا بالمية، أنا أقول هاي مية أنت من أين أخذتها؟ أنت أخي لك معه مية وهو حق لك وأعطاك المية، الحرمة ما تتعلق بالعين، ما تتعلق بالورقة هذه. قال هنا لم يكلف الخلق عين الحلال في علمه تعالى، بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنهم. الآن نأتي للمكروه، المكروه ما نهي عنه نهيا غير أكيد، إذا كان النهي أكيد حرام، نهي غير أكيد إنما هو من المكروه، والمحرم ما نهي عنه نهيا أكيدا. تفصيل هذا في كتب الفقه من أعلق في ذلك. ذهبت المعتزلة، وهذا الكلام كله ترى من أجله ذهبت معتزلة إلى أن الله لا يرزق الحرام. طبعا أنا ما يصح لي أن أتبجح وأقول الله بيرزق الحرام، الله عز وجل ما يصح هذا. إنسان يتعامل بالربا ويأكل الربا، والربا حرام، الربا الحرام يأكله هذا الرجل، واضح؟ ما أقول إن الله رزقه، وإنما هو الذي اكتسب الحرام، واضح؟ يعني هنا أصل الضوء. لكن في حديثي عن أن الله هو الرزاق وحده، الله رازق كل شيء، يرزق كل شيء، يقول ذهبت إلى أن الله تعالى لا يرزق الحرام. قال الشيخ كمال الدين، هذا من علماء التوحيد، إن أراد المعتزل بهذا الأدب اللفظي فلا بأس به، وإن أرادوا غير ذلك فهم مخطئون بالإجماع، لأن الرزاق هو الله عز وجل. ما المراد بالأدب اللفظي؟ لا، ما أقول أدب لفظي. قال أنه لا ينسب لله سبحانه إلا الخير، بيدك الخير، ارجع لا، وإن كان الكل منه، لا الكل منه، لكن لا ينسب له إلا الخير. النص في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اتيان الملك خير، نزع الملك انقلاب، الإعزاز خير، الإذلال شر، واضح؟ ثم ماذا قال على بيدك الخير؟ بيدك الإتيان والنزع والإعزاز والإذلال، لكن قال بيدك الخير، والخير إليك والشر ليس إليك، أنت بيدك الخير. هذا أدب مع الله تبارك وتعالى. إذا نحن معه، فيرزق الله الحلال فعلما، ويرزق المكروه والمحرم. هذا وبالله التوفيق.